في قوله وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رزقا يعني معينا يصدقني. ووافقه الله. فما دام الله يبقى لأن انه رسول يبقى لأن مولم من رسول, وهذا الرسول ما دام الله سكت عنه وأقر عمله يبقى كنه ايه مرسل. طب متطوع يعني ايه متطوع؟ قال لك هو رجل فسد الزمان في ايامه ثم رأى فساد الزمان لا يصلح الا برجل له عدالة وله نزاهة في الحكم يحكم الناس, فقال يا ناس عايزين نتخلص من الفوضى اللي احنا فيها دي, وانا اعدكم بان اكفيكم امركم واسير فيكم بالعدل. فاوافقوا عليه. يبقى ده اسمه متطوع. لما تطوع بمنهج الله والمنهج اللي الرسول جابه كده ادي حجة من قال انه ليس ايه رسول, وحجة من قال انه رسول ان اليسع ايه استخلفه. قلنا بقى الشرط بتاعت الصيام والنهار وقيام الليل امر لم يتدخل فيه الشيطان, فاراد الشيطان ان يدخل اليه من ناحية الغضب, فكان يرسل ذريته عشان يغضبوه فما يغضبش, فقال لهم طب ارفعوا ايدكم وانا ساتولى هذا الامر. يعني ابليس المعلم الكبير بقى يروح عشان يغضبه. كان ذا الكفل لا ينام الا في القيلوله, نومه ليل النهار هو السبب بتوع القيلوله, ويامر خادمه والواقف على الباب اللي يمنع الناس في الوقت ده لانه ما فيش الا هو بينام فيه. فكان الشيطان ابليس يتحين هذا الوقت ويروح يطرق على الباب ويعمل له ضجه مش عارف ايه, يقول له مالك؟ قال له انا رجل ظلمني قومي وعملوا فيها كت كت كت كت كت كت وعايز تنهيني من مسائل. يقول له الا تعلم ان هذا الوقت هو الذي يستريح فيه, وتعالى لي في وقت اكون فيه يعني موجود بينكم وانا اقل. فذهب وقال له ثاني يوم برضه عمل العمليه دي. ثالث يوم وجد الباب مغلقا. فنكد ازاي؟ قال بعض العلماء انه لا وجد قوه في البيت فاستغلظ الحارس استغفله يعني وايه ودخل من القوه. فلما فرق عليه مقضعه قال له الم كذا كذا كذا كذا لكن الباب مغلق فكيف دخلت؟ فتلعثم. قال اذا انت هو يعني انت الشيطان. فعرف وقال والله لقد احتلنا على ان نغضبك فلم نفلح. وذريتي وقفت عند هذا الحد فقلت لهم انا وما دمت لم تهرب فانا هتركك لايه لحالك. اذا قابل كل الكلام في مين؟ في ذا الكفر. اللي قال له ذا الكفر اللي كفل مريم وكفلها زكريا, واللي قال لا ذا الكفر ده مش هو ده مش هو زكريا, ده واحد كده هو تطوع زي ما قلنا حكايه الايه التطوع. هذا الكلام في قصه مين؟ لاني اريد ان اجل العلماء عن خلاف في شيء يصح ان نلتقي فيه. هذا اللي تقدم ده كله, الرسل اللي تقدم موكب الرسل كله ما له, هذا إشارة على ما تقدم من الرسل. هذا ذكر. ايه هذا ذكر؟ احنا قلنا من معاني الذكر التذكير, تذكير الناس. ليه؟ لان ربنا قال ايه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. يبقى هذا الذي ذكرناه من موكب الرسل ومن موقف اممهم معهم ومن احتمال الرسل للسفاهة وقلة الادب والافتراء باللسان وبالجوارح على الرسول, قلنا هذا عشان الرسول ايه نذكر الرسول محمد الذي لقي من قومه ما لقى بهؤلاء, وليس هو بدعا في الرسل. ما دام هو مش بدعا في الرسل يبقى اللي جرى على الرسل لازم يجرى ايه. واذا كنا نقيس الابتلاء بمقدار الرسالة كان يجب ان يكون نصيب محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الإزاء اكثر من نصيب الرسل ايه من نصيب الرسل اي اجمعين. هذا ذكر نصلي به محمد حتى يعلم انه ليس بدعا في الرسل, وان عظمته في ان يتلقى سفاهة القوم. ليه؟ قال لك لان القوم حين يسفهون على رسول يدل على انهم كانوا منتفعين بالفساد الشائع في قومهم, وهذا جاء لينهي هذا الفساد. يبقى خصم ولا مش خصم؟ فكلما اشتدت عداوتهم لهم وإيذاؤهم وسخريتهم منه

عشان يتلقى فيه التجربة التكليفية والتكاليف كلها افعل ولا تفعل. كل تكليف مؤداه افعل كذا ولا تفعل كذا. فلما حد الناس يقول لك ده الجنة دي اللي كان ربنا ودي فيها ادم وبعدين عصي طلعه من الجنة. يقول له يا شيخ ده اول اخبار من الله عن ادم مش قال انا خلقته للجنة، انا خلقه اني جعله في الارض دي خليفة. يقول ايه حكاية الجنة دي؟ قال لك لما تحب واحد تدربه على عمل بتتكلف له بالاقامة وبالنفقة ومش عارف ايه بتاع عشان تديله ايه التدريب اللي على المهمة بتاعته. فلما دربه افعل كذا ولا تفعل كذا واحضر الشيطان نس وتابع الشيطان. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قال له انت خدت التجربة دي ان اللي خالف منهجي تبدو، فاذا رأيت عورة في الكون الى ان تقوم الساعة فاعلم ان لله منهجا معطلا. كل ما تشوف حاجة بدت لهما ايه الله اكيد كان بيتغذى ازاي المال ايه بدت لهما سوآتهما. هنا للسوءة الامامية والسوءة الخلفية. طب ايش معنى بقى السوءة دلوقتي؟ اما لك لان لما تشوف ما الفرق بين نتوء السوءة الامامية ونتوء الانف ولا الاصبع ايه ما يقدي بعضها يعني. طب ما الفرق بين فتحة السوءة اللي في الخلف وفتحة البق؟ طب ما هي فتحة وفتحة ايش اللي فيها بيان؟ اذا متى كانت عورة؟ لازم لما بقت لها مستقدرات. الجن لما كان بيأكل على منهج الله يأكل من كل الشجر ولا يخربش هذه الشجرة كان بيأكل على قد استبقاء الحياة ولا يبقاش له فضلات. فلما ذاق الشجرة حب بقى يتبول وحب يطلع أرياح. الله بقى ايه الحكاية اللي حصل بالرجل ويبارك ما تدريش ليه يا سيدي لأنها هتبقى عادة خلاص بتاعت مثلا. بدت لهما ايه سوءاتهما. دي تنبيه بقى دي المنهج التكليفي اللي خده ادم في تدريب الجنه افعل ولا تفعل واحذر الشيطان. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنه. هل يدروها هي ما تدراش لانها ستدفع السم اللي مغطيها دي. مبول بده ينزل او اي حاجه بدها تنزل هتعمل ايه؟ يبقى بقى ما صارت سوءة بالايه؟ بالمخالفة. ودي اخذ منها البشر انهم لما يكونوا في مكان الاكل او التمويل يبقى قليل عايزين يقللوا اكل الجنس وعايزين يقللوا محتاج احتياجه للفضلات. فعملوا اقراص سد غذاء ولا تلحمش المعدة مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كان يقوتهم من الثمر بتاع الجنة بما لا يبقي ايه فضلات. طهي مين؟ طهي الحق. يبقى احنا بتطلع منا الحاجات اللي انها طهي الخلق وبناخد ونملى بطننا وبتتعفن وتعمل لها ايه تعمل لها مظاهرة. وده رمزية على ان السوءة او العورة في المجتمع لا ما تظهرش الا اذا حصلت ايه مخالفة شرعية. وبعدين نبهه قال له الشيطان عدو ليكم. اما الشيطان يدخل عليه من باب ايه؟ وقال الوسوسه بقى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. لو ان ادم بقى منسيش كان يقول له الله ما دام انت عارف ان الشجره دي تديني الخلد طب ما اللي طلبت من ربنا هتقول له انظرني الى يوم يبعثون. ده انت طلبتها منه انظرني الى يوم يبعثون يبقى انت كذاب في الاكاد. انما ما تنبش ولا قد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ايه ولم نجد له عزمة. ودي ليه؟ قال لك لان ادم ده هيبقى سمك اب لسمكين من الناس، اب للخلق جميعا واب للرسل اللي ايه اللي ربنا عاصمهم من الله. فلا بد ان تتمثل في حياته الامرين، امر انه رسول يبقى معصوم وامر انه من المرسل اليهم اللي هو المخلوقات الثانية يبقى مش معصوم. فخد الاولانية في الجنة وبعدين طب ما ربنا عمل ولا بقى

حبا إنا لنراها في ظلال مبين. فلما سمعت مكرها أرسلت إليهن إلى أن قال ولما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يبقى إذن الاتكاء وسط في راحة الجسم بين النائم والقاعد. بس قال هو المتكأ بس متكأ وإيه؟ متكأ على إيه؟ متكئين على إيه؟ على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان دل الحاجة. وفي آية ثانية برضه في الرحمن متكئين على رفرف الخضر وعبقري الحسان. إذا سمعت كلمة استبرق فاعلم أن الحديد الغليظ سميك كده ويبقى زي الزبدة وناعم وبيلمع اللي بنسميه احنا دلوقتي ايه زي الستان كده زي الايه الستان. واذا سمعت سندس يبقى في الرقة سندس يعني رقيق استبرق يعني حرير ايه حرير حرير غليظ. طيب كويس اوي. مرة يقول متكئين على ايه على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان البطانة بتاعتها استبرق. بقى البطانة تبقى استبرق مال الزهارة تبقى ايه بقى تبقى حاجة يعني حاجة تانية. طيب والتانية متكئين على رفرف الخد الرفرف اللي هو اللي نسميه احنا الايه الكورنيش بتاع الستاير. طب وهناك بقى على الارائك متكئون الاريكة هي السرير اللي له ايه الستار وحلية ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي الناموسية كده وبتاع. اذا كلها ادي معنى كلها في الايه متكئين. متكئين دليل على انه ايه ان تعب من الاعلى يتكئ وايه ويرتاح. وعرفنا سبب الحكايه دي كلها علمية متكئين فيها. طب بعد ما يكون متكئ كده يقعد كده ما يشربش شاي ولا قهوة ولا حاجة يدعون فيها بفاكهة وتسيرات وشراب يدعون فيها كأن التحية التي تقدم لهم هي ما تشتهيه نفوسهم. مش يجي يجيب لك اي تحية كده يدخلها عليك يمكن ما بحبش القهوة عايز شاي كان عايز سفن اب وكان عايز ليمون. الحرية لمين الحرية لهم. ما فيش تحية ملزمة للجميع لانها قد لا تصادف هوى في النفس ولا طبعا في العقل. يدعون فيها بفاكهة الايه بفاكهة اسمها الفاكهة يبقى الاول دي ده الفاكهة دي تفكه وده بعد القوت الطبيعي. قال لك ده دليل على انهم يعني بيتفكهم اللي بيتفكه ده يبقى لازم عنده القوت الايه الضروري. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. طب واصل البيئة دي ما كانتش فيها بتاعة فاكهة ما كانتش بتاعة ده بتاعة شعير وتبعت بر الحاجات اللي هي جاب لهم الحاجتين اللي ما كانش عندهم. والشراب ما كانش عندهم العنب اللي يعملوا منه الايه العصير. طيب حاجة عندهم يعني ايه لها لذة يدعون فيها بفاكهة كثيرة انه ايه وصعب. ولذلك هيقول في صورة ثانية والفاكهة يبقى شكلها واحد انما ايه مذاقها يتغير. يقول لك ما احنا كلنا رزقنا من قبل هذا الذي رزقنا من قبل يقول لا بأوتوا به متشابها بس كله حتى يشعوا. ليه؟ لان في طلاقة قدرة. احنا عندنا تفاح يعني يبقى تفاح جوافة تبقى جوافة موز يبقى موز. حاجة تقول له ما الموز ده انا كلت منه لك لا بس هو شكل الموز انما ده حاجة ثانية خالص. ليه؟ لان مطهي بايه بطلاقة القدرة بطلاقة القدرة. يدعون فيها جاب المتكأ ومتكأ على ايه قلناه يدعون فيها بفاكهة كثيرات وشراب. وبعدين بقى لما الراجل بقى يبقى قاعد كده قاعدة كويسة وعنده بقى فاكهة وعنده شراب يبقى دليل على ان الضروريات وكده. قال لك ما يبقاش بقى الا انه بده يباعد بقى يداعب جمال بقى وينبسط. قال لك وعندهم قاصرات الطرف اطراب علشان يطمئن الى انه يغازل وحده محدش يجي ناحيته خصوصيه بتاعته. ولذلك تجد ان الانسان مهما كان سمحا وكريما يجود بكل شيء الى من يحب الا المراه مش عايز حد يبقى ايه. قال لك ايه دي قاصرات معنى قاصرات الطرف. ايه يعني قاصرات الطرف؟ يعني عينها ما تمتدش الى غير مالكها، عينها هي ما تمتدش الى غير مالكها، فهذا لا يطمع احدا ان ينظر اليها. لو الطرف ده له كلام العين ده قال لك ايه، والعين لها كلام. ولذلك تبص بقى تلاقي الايه دي شريحه ربنا في سوره يوسف. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، مش كده، واعتدت لهن ايه واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رايناه اكبرناه يزولوا عن التفاحه اللي في ايده، وهو بيعمل التفاحه اقطع التفاحه كده جاء على ايده الايه، ايه الزهور الذي يجعلها تتعدى الثمره الى حامله الثمره وهي اليد، وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وبكل جرأة، ولئن لم يفعل ما آمر ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. اللي بتقول قدامها في التحدي هنا. طب ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل انه اشترك في العملية دي. قال له ايه؟ قال ايه هو بقى؟ تم كمل الايه كده، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واصب اليهن الى من دم. الكلام مع واحده لازم ساعه ما شافه كده ودخل كده كل واحده بصت له بصه دل على استدل منها على انها ايه؟ تهواه، لان النظره دي لها كلام، يعني يستطيع انه ينظر لها نظره يفهمها كل اللي في ايه؟ كل اللي في نفسه. بصت له كده بصه فعلم انها ايضا تشتهيه، ودي علم انها تشتهيه، ودي علم انها تشتهيه، فقال كيدهن والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واصب من الجاهل. ولذلك لما جه يستدعيه قال له مش هخرج حتى ايه؟ ما بال النسوه. ما بال ايه؟ طب والنسوه مالها بقى؟ الكلام مع امراه العزيز، ايه اللي دخل دور؟ المساله مع امراه العزيز. قام قال لك لازم راى من عيونهن ما يستميله اليهن. كل واحده بقى بصت كده زي قصه ابو دلامه لما دخل عند الخليفه والناس قاعدين الاعيان، فحب يعمل دعابه، قال له يا ابا دلامه لتهجون واحدا منا او اقتلك، ما كنتش تيجي واحد من اللي قاعدين دولي اقتلك. لما وقف عشان بقى يوضب نفسه كده ويوضب الشعر اللي هيقوله، كل واحد بص له يعني ما تهجنيش ولا اكن الطرف له كلام. ام بص كده لقى الكل بيغريه ويعمل له كده ويعمل له، انا قال ما مش هاجي حد، انا هاجي نفسي. ما هو قال له لازم تهجي واحد من اللي هنا، فرضي نهجي نفسه عشان ايه؟ يعمل ايه؟ ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وياخد من دي. الله، فهجى ايه؟ نفسه. لما هجى نفسه نفد كلهم ولا لا؟ قالوا واغتنم ايه؟ من هذا. ايه بمشي. الا فانظر اليك ابو دلامة فليس من الكرام ولا كرامة اذا خلع الامامة كان قردا وخنزيرا اذا لبس الامامة. كل ده من عندهم قاصرات الطرف اطراف، عينها ما تروحش لغير من ايه. ولذلك قلنا ان كل انسان يجود بالنعمه عنده الا نعمه المراه، ودي يعني علشان تعرف ميزه الايمان في انه بس مش يخلع العقائد من القلوب ولا الاختيار من العقول، بل يخلع الاتجاه من العاطفه كمان، من العواطف. شوف الايمان يعمل ايه؟ مش يخلع اللي في القلوب، خلع من القلوب الكفر خلاص، وخلع من العقول حب العناد في الاختيار. طب وخلع العواطف ازاي؟ أم قال لك يا اخي اليس الانصاري جاد بماله مره ثم قال للرجل الذي جاء بغير اهله انني متزوج النساء كثيره وانا اعرضهن علي والتي تختارها اطلقها لتتزوجها. كنت عايز اكثر من كده يعني. كل ده وعندهم ايه؟ قاصرات الطرف. الاطراب يعني ما تقدرش تميز واحده منهم في الحسن عن واحده.